بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة فاطر فيذكر قول الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما معنى معمر؟ المعمر هو مين؟ المسن الذي يعمر طويلا، يعني يعيش عمرا طويلا. طيب، قوله تعالى: ولا ينقص من عمره، طبعا هنا تعمير المعمر يتنافى مع نقصان عمره، صح؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الضمير في قوله تعالى ولا ينقص من عمره يظهر رجعه إلى المعمر. يظهر، شوف دقة التعبير، كلمة يظهر يعني إيه الظاهر؟ كلمة يظهر بكلمة مقصودة، لأن إحنا قلنا كتير دائما درس الفقه أو درس الأصول لازم يكون كل كلمة تفصل على إيه؟ على قدها، كل كلمة يكون في غاية الدقة. فشوف الكلمة، الضمير في قوله ولا ينقص من عمره يظهر رجعه إلى المعمر. الظاهر هو إيه؟ أن يكون اللفظ يحتمل يعني معنى راجحا ومعنى مرجوحا. فالراجح ما هو ما يطلق عليه الايه؟ الظاهر. والمرجوح هو الذي يصار اليه عن طريق الايه؟ فالراجح ما هو إيه؟ تأويل تصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الى المعنى الايه؟ المرجوح. عن المعنى الراجح الى المرجوح، يبقى دي اسمها التأويل. لكن التأويل عشان اذا كان لغير قرينه او غير دليل يبقى تأويل فاسد. متى يصح التأويل؟ اذا كانت هناك قرينه قويه تكفي لان تأخذ بالقول المرجوح لقرينه اقتضت ذلك. زي بيقولوا ظاهر الامر الوجوب، ظاهر النهي التحريم، لان ظاهر الامر الوجوب، لان الراجح كلمه لما في امر في الشريعه الامر ده ظاهره، المعنى الراجح في الامر هو الايه؟ انه يحمل على الوجوب، وجوب امتثال المامور به، واضح؟ فالظاهر يعني الغالب او الراجح في الامر الوجوب، الا اذا اتت قرينه تصرفه من الوجوب الى الايه؟ الى الاستحباب. ده بالنسبه للظاهر الامر. طيب في ايه اقوى بقى من الظاهر؟ ايوه، ملك بتهمسه ليه؟ النص لما ربنا سبحانه يقول ايه؟ واحل الله البيع. احل دي نص ولا مش نص؟ ده نص على الحكم مباشره، فدي اقوى دلالات. واحل الله البيع وحرم الربا، هذا ايضا نص على التحريم. حرمت عليكم امهاتكم، نص على التحريم بخلاف النهي، فان النهي يكون ظاهره الايه؟ التحريم. فكلمه يظهر هنا انتبهوا، دي تعبير دقيق محطوط في مكانه. ليه؟ علشان بيمهد إلى أن الإشكال هو ليس حقيقيا، وإنما الإشكال هو إيه؟ ظاهر. الضمير في قوله عمره يظهر رجوعه إلى المعمر، ده الظاهر، فيشكل معنى الآية، لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان، فيظهر تنافي الضمير ومفسره. فالظاهر أن في تنافي بين الضمير اللي هو إيه؟ ولا ينقص من عمره، ومفسره اللي هو وما يعمر من معمر. واضح الكلام ولا نعيد ثاني؟ يقول تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فالظاهر إيه؟ إن هو شخص واحد المعمر، وما يعمر المعمر ولا ينقص من عمر هذا المعمر إلا في كتاب. فإذا أصبح ولا ينقص من عمره، الهاء دي بتعود على المعمر. طيب هنا في تناقض في الظاهر بين ايه؟ ان كيف هو معمر وكيف ينقص من عمره؟ يعني العمر يزيد يا اما بايه؟ بينقص. الجواب ان المراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص. يعني كلمه المعمر هنا وما يعمر من معمر، يعني ايه؟ من شخص معمر وبس. ونشيل كمان كلمه معمر، لان الجنس المعمر اللي هو شخص، شخص. يبقى وما يعمر من معمر يعني ما يعمر من شخص، ولا ينقص من عمر شخص طبعا آخر إلا في كتاب. يبقى هذا هو المعنى. دي مسألة مشهورة جدا في اللغة العربية بعنوان لها مسألة إيه؟ عندي درهم ونصفه، ولا ونصفه؟ عندي درهم ونصفه. لما تقول لك أنا معايا جنيه ونصفه، يبقى معاك جنيه وبعدين الجنيه نفسه ده مقطوع نصين ومعاك نصه، هل تيجي كده؟ ولا معي جنيه ونصفه، يعني ايه جنيه ونص فنفس الشيء، يعني ونصف جنيه اخر، واضح ولا غير واضح؟ يبقى معي جنيه ونصفه، ولا تيجي نصفه بالمعيه؟ اي نعم، يبقى معي درهم ونصفه، يعني ونصف درهم اخر، نفس الشيء هنا. وما يعمر المعمر ولا ينقص من عمر، من ايه؟ من عمر شخص اخر. فالمقصود هنا من المعمر جنس المعمر. ما هو جنس المعمر؟ شخص، أي شخص. يقول الجواب أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص، فيصدق بالذي لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره، يبقى مش هيكون في تعارض، لأن ده شخص وده شخص غير هذا الشخص، لأنه جنس، جنس الشخص، كلمة جنس الشخص مش الشخص نفسه معين، وإنما جنس الشخص، واضح؟ فصار المعنى لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر، فصار المعنى لا في كتاب. وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: الضمير عائد على الجنس لا على العين، لأن طل رحمه الله في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس. شايفين دقة ابن كثير؟ لا ينقص من عمر، مش شايفينها؟ عاد الضمير اللي معاه الكتاب يقول لي إيه دقة كلام ابن كثير؟ شوف العلماء لما بيتكلموا كل كلمة تحط في مكانها. مين يقول؟ شوف ابن كثير بيقول إيه؟ لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس. وضح، يعني لو جبت لنا الآية بقى بصورة الرعد كمان، فطبعا يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فممكن يكون العمر في علم الله سبحانه وتعالى محدد للإنسان أجل معين لا يزيد ولا ينقص قطعا، لكن ممكن المحو والإثبات أو إطالة العمر، من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني في بعض الأعمال الصالحة ثوابها إيه؟ أن ينسأ له في الأجل، يمد له العمر. ففي هذه الحالة في علم الله أن مثلا فلان هيعيش مثلا 60 سنة في علم الله، لكن العمر المكتوب له في الكتاب يكون كم؟ الصحف التي في أيدي الملائكة 50 سنة. ثم يعلم الله أن هذا سوف يصل رحمه، فيكافئ على ذلك أن يزيد في عمره إيه؟ 10 سنوات. فالنتيجة النهائية اللي هي بعد الزيادة هي الزيادة أو المحو والإثبات، إنما يكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، لكن في علم الله لا يمكن أن يتغير أبدا الحكم النهائي في الأجل. يعني فالمعنى ده كله أشار إليه ابن كثير واحترز، وهو يقول لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله، في الكتاب وفي علم الله، واضح؟ لأن ممكن يكون طويل العمر في علم الله لكنه قصير العمر في إيه؟ في الكتاب. دي اللي أنا قصدتها، إن نشوف دقة ابن كثير، مع أن السياق عادي لكن وضع هذا حتى ما يجيش واحد يقول طيب ما هو لو طويل العمر في علم الله لكنه قصير العمر إيه؟ في الكتاب أو في الألواح التي بأيدي الملائكة. قوله تعالى: استكبارا قصدي ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قوله تعالى ومكر السيء يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء، ومكر السيء استكبارا في الأرض ومكر السيء، يعني كأن المكر غير السيء، عشان كده حصلت إضافة مكر السيء، لأنه يلزم وجود مغايرة بين المضاف والمضاف إليه. لما السيء حديقة، فالسور غير الحديقة، في إضافة مضاف غير مضاف إليه. قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بالمضاف إليه، استكبار في الأرض ومكر السيء، يبقى المكر غير السيء لأنه مضيف إليه، والإضافة تقتضي إيه؟ المغيرة. لكن قال بعدها ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يدل على أن المراد بالمكر هنا هو السيء، لأنه قال ولا يحيق المكر السيء، هو واحد إلا بأهله. فإذا هذا يدل على أن المراد بالمكر هنا هو السيء بعينه إلا بآخر. فالتنافي بين التركيب الإضافي والتركيب التقييدي ظاهر. يقول الشيخ في جواب: اعلم أن التحقيق جواز إضافة الشيء إلى نفسه، يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ. إضافة الشيء إلى الألفاظ يعني ما نقولش مكر المكر أو سيء السيء، لكن نقول مكر السيء يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه بس إيه؟ إذا اختلفت الألفاظ، لأن المغايرة بين مكر السيء ربما كفت في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. يقول ابن مالك في الخلاصة: وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. الظاهر أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية بدليل كثرة وروده، كقوله هنا: ومكر السيء، والمكر هو السيء، وكقوله تعالى: والدار الآخرة. والدار هي الآخرة، مثلا شهر رمضان، والشهر هو رمضان على التحقيق. مثلا قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب ما هو الحبل هو الايه؟ الوريد. نظيره من كلام العرب قول عنترة في معلقته: ومشك سابغة. المشك هو السير الذي تشد به الدرع، والسابغة هي الدرع، فأراد هنا عنترة نفس الدرع وأضافه إليه: ومشك سابغة. والمشك هو الدرع نفسه. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.